محمد عبده ورسوله، أما بعد، فضل الشيخ أسامة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. يقول المصنف عليه رحمة الله: اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ها هنا ما هي. قال فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. قاله أبو جعفر الباقر رحمه الله، لكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم. وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإليه ذهب الضحاك أيضا، وفيه نظر. والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب وغيرهم أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. نعم، هذا هو الراجح إن شاء الله، أن الأشهر التي هي الأربعة أشهر التي ذكر الله سبحانه وتعالى هي التي فسيروا في الأرض أربعة أشهر، يسمى أشهر التسيير، هذا هو المراد. وسيأتي الكلام على أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ومنها أربعة حرم، هذه سيأتي. نعم، يعني شيخنا تقصد يعني حتى الشهر المفرد يعني مفرق؟ إيش دخل مفرق؟ يعني الأشهر الأربعة المحرمة شيخنا، يعني ثلاث يعني متوالية وواحد مفرد، يعني هذا هو المعنى هكذا؟ أقول لا، ليس نحن لسنا في صدد الكلام على الأشهر الحرم أو الأشهر المحرمة، وهذا سيأتي الكلام عليها. الكلام الأربعة المذكورة هنا هي أشهر التسيير التي ذكرها ابن كثير رحمه الله، وهذا هو الراجح إن شاء الله. قال وقوله سبحانه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي من الأرض، وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم في الحرم. الله يبارك فيك. نعم. قال جزاك الله خيرا. قال وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نعم، إذا حصل إذا بدأ وهم بقتال في الحرم يقاتلوا، وإذا ألحدوا في الحرم واحتاجوا إلى أن يقتلوا أو يقاتلوا في الحرم فعل بهم، وإلا الأصل أن لا يجوز قتال أحد في الحرم. نعم. نعم شيخنا، لحظة. قال رحمه الله: وقوله خذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا، واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم أو وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم، حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. ولهذا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال: ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. الحديث. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقها. قال: وروى الإمام أحمد عن أنس إن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم عليهم. قال: رواه البخاري وأهل السنة إلا ابن ماجه. قال: هذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عهد وكل مدة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم، منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم. ومدة من كان له عهد. نعم شيخ، الله يبارك فيك. قال: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم، ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهر، من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. وقال أيضا: أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام، ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق، وأذهب الشرط الأول. قال ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك والسدي هي منسوخة بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، وقال قتادة بالعكس. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.